الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلي وسلم على نبينا المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما بعد، فيطيب اللقاء بكم في المجلس الرابع من مجالس مدرسة الروض مربع. ولئن قلنا في أول حمدنا لربنا سبحانه وتعالى أن نحمده الذي هدانا، فإن كان من وقفة وتذكير فكنت أقرأ كلام ابن القيم رحمه الله في المدارج في منزلة الهداية، وكذلك كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب صغير ورسالة سماها رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه اسمه أبي العلاء، فأرسل لها رسالة جميلة مليئة بالمشاعر الإيمانية والتذكير. وكان من كلامه حاجة طالب العلم للهداية، ويكفينا شرفا ويكفينا في مقام حاجتنا للهداية أننا نكررها في كل يوم أقل شيء 17 مرة في اهدنا الصراط المستقيم، فدلت أنها أعظم المراتب، ودل على أهمية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بها في استفتاح قيامه لليل، اللهم فيقول اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فطالب العلم يحتاج إلى الهداية. ابن القيم كان يتكلم أنه مفتقر الهداية في كل لحظة نفس وفي جميع ما يأتيه ويذره، قال لأنه بين أمور لا ينفك عنها، قال أمور قد أتاها على غير وجه الهداية محتاج لأن يطلب الهداية إلى الحق فيها، اهدني ما اختلف فيه من حق بإذنك، أو يكون عارفا بهداية فيها لكن أتاها على غير وجهه، هو عارف طيب لكن لم يأتيها على وجهها، فهو محتاج إلى التوبة وأن يقبل حتى يهديه الله عز وجل، أو أمور لم يفتح الله له في الجانب العلمي، لم يعرف وجه الهداية فيسأل الله عز وجل أن يوفقه للهداية العلمية ثم الهداية العملية، أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تكميل الهداية. لكن نقول اهدينا الصراط المستقيم، الإنسان لا يزال بحاجة إلى آخر نفس يتنفسه في الدنيا إلى مزيد من الهداية. كذلك ثمة أمور هو اهتدى فيها لكن يحتاج إلى تثبيت الهداية في المستقبل. هناك أمور كذلك يقول ابن القيم خالية عن اعتقاد حق أو باطل فيها، فهو محتاج لهداية الصواب فيها، وهذا يظهر أحيانا في مناقشاتنا العلمية ومسائلنا العلمية. إذا كان شيخ ابن القيم تيمي رحمه الله كان يتكلم عنه ابن القيم أنه كان تستغرق عليه المسائل، تستغلق كعادة الطالب أنت يعني ما يفتح الله له في باب، فيسأل الله عز وجل الهداية والسداد ويكثر من الاستغفار والتوبة، قال حتى تزدرف له الفتوحات، كذا يقول ابن القيم، فلا يدري بأيتهن يبدأ. هناك أمور قد فعلها على وجه الهداية لكن محتاج أن يهدي غيره إليها، يعني أنت عندك هداية كما قال خاصة بك لكن تحتاج إلى أنك تهدي غيرك إلى الهداية التي تشبثت بها وأنعم الله بها عليك، بل الله يمن عليكم أن هداكم، فما دام أنه الهداية اصطفى من الله عز وجل فأنت تسأل عز وجل أن يثبتك عليها وأن يوفقك إليها. وإنما يراد العلم لمثل هذا، ذاك قال رجل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وإنما يراد العلم لما يراد له كذلك من الهداية في القلوب وفي العمل وفي الخشية لله عز وجل، كما قال رجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. أقول أيها الإخوة والأخوات، كنا انتهينا من باب المياه، وتذكر مرت معنا تعقيدات باب المياه عند فقهائنا رحمه الله، فنأتي الآن إلى باب الآنية فنأخذه من كلام المؤلف رحمه الله، وكالعادة نقدم بمقاصد وضوابط عامة تضبط لنا هذا الباب. العرض طال عندكم، ففي باب الآنية سيذكر مؤلف الأصل في الأواني، ثم سيذكر لنا المؤلف رحمه الله حكم اتخاذ واستعمال الأواني من الذهب والفضة وما استثناه المؤلف، وما يستثنى كذلك من الذهب والفضة، ثم سيذكر المؤلف آنية الكفار وثيابهم، ثم سيذكر أحكام جلود الميتة وأحكام أجزاء الميتة. وقد نستغرب أن علماء الحنابلة مثل البوهتي رحمه الله ذكر مثل هذه المسائل، يعني كما يقال في غير مظانها في بادي الرأي أن يقول الإنسان ما دخل جلد الميتة أو أحكام الميتة في مثل هذا الباب، كان أنسب أن يذكره مثلا في كتاب الأطعمة أو يذكره في باب النجاسات وإزالتها. لكن الفقهاء رحمه الله لهم سر ما يسمى في خبايا الزوايا كما يسميها الزركشي في كتاب خبايا الزوايا، أو تسمى مظان المسائل، يعني أين تبحث هذه المسائل. فمظان الكلام مثلا عن جلود السباع هو وين؟ في باب الآنية، لأن كثير من الناس نسمع في القديم كانوا يصنعون الأوعية من الجلود، فناسب أن يذكروا أحكام جلود السباع وجلود الميتة في مثل هذا الباب. يعني خلي اختبر أذهانكم باب التهيئة الذهنية كما يقال، وهذا المعلمين يهتموا بالتهيئة الذهنية. الآن كثير منكم مر على الزاد والروض، يعني أين يذكر الفقهاء مثلا أحكام التداوي وأحكام المريض وعيادة المريض وحكم الدواء؟ جنائز. نعم أحسنتم، في الجنائز مثلا، لأنه يتكلمون أن الموت قد يحصل بسبب المرض فيذكرون أحكام التداوي هناك. طيب خل أذكر، لو امرأة الآن تسأل تقول ما حكم استخدم ما يسمى الباروكة أو يعني وصل الشعر، ما في باب اسمه باب الزينة، فأين يذكر الفقهاء رحمه الله الكلام عن وصل الشعر مثلا؟ يعني خلنا نطبق على الروض المربع، يعني وين؟ لا مناسك بعيد، هم يبحثون ما يسمى أقرب مناسبة وقدر الإمكان تكون أول مناسبة. من شروط الصلاة ستر العورة، ستر العورة وإزالة النجاسة. طيب فهم يذكرون هناك يعني الكلام عن مثل هذا. طيب في اللباس يتكلمون عن أحكام تعلق باللباس وأحكام اللبس متعلق بستر، وكذلك يتكلمون عن إزالة النجاسة. فلو كان الإنسان قد لبس مثل هذا في صلاته أو وصل شعره بشيء، فما حكم لو كان وصلا بنجس أو بغير نجس، بميتة بغير بشعر ميتة، فيتكلم عنه. طيب أنت خرجت الآن من المسجد أو الجامع وجدت حذائك قد فقد، وجدت مكانه حذاء يشبهه، يعني هذا المسألة بهذا النص قال صاحب الروض ومن أخذ حذاؤه عند المسجد، وين؟ أحسنت، في باب اللقطة. طيب وهكذا، يعني تجد سبحان الله عجائب في ظن المسائل، يعني أحكام تجد ما يسمى أداب الطعام وين يذكر الفقهاء؟ أحسنت، في كتاب النكاح في وليمة العرس. فإذا قلت أنه ناسب أن يذكر الفقهاء رحمه الله هذه المسائل، أي الكلام على الجلود في مثل هذا الباب. لو نرجع مثل ما سنقرأه الآن في الروض ومن شروحات علماء الحنابلة وغيرهم، نجد أن الأصول التي يرجع إليها باب الآنية كضوابط، أول شيء أصل كما قلنا في باب المياه، الأصل في الأواني الحل والطهارة، يعني الحل بمعنى الإباحة، وكذلك الأصل ليس النجاسة، أنه طاهر. فما ترى في هذا الواقع من البلاستيكيات ومن الحديد والنحاس ونحو ذلك مما يستخدم في الأدوية في يحمل به الطعام أو الإناء أو الشراب أو المشروب وكذلك المطعوم، فالأصل فيه الحل والطهارة. قال الله جل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسيذكر المؤلف كذلك شيء يتعلق بهذا والتفاصيل كذلك بعض الأدلة نذكرها في موضعها. طيب أنا حاولت أجمع الضوابط التي تمنع استخدام بعض الأواني، فهل تعينونني على ذلك؟ أنا حاولت أني أجمع ممكن نسميها ضوابط الممنوعات في باب الآنية. قلنا الأصل أن الأواني الحل والطهارة. طب نحن ننطلق من ضابط، من علة، من حكمة. لو واحد منكم قرأ الزاد سريعا بيكتشف كثير من هذه العلل، إن العلل الأصول التي يرجع إليها أي آنية يقول العلماء أنها محرمة أو لا يصح استخدامها، أو النورمة في الجانب التكليفي يعني محرم لكن يصح استخدامها في الوضوء مثلا. أحسنت، النص عليها بمعنى أن تنص الشرع عليها مثل الذهب والفضة. فهذه ترى العلماء اختلفوا في الحكمة، وكما سيأتي ذكر بعض العلل والحكم، لكن يكفي أنه جاء فيها حديث حذيفة لا تشربوا لا تأكلوا، إذن فجاء فيها نص. ثانيا النجاسة، يعني أن تكون هذه مثل من جلود الميتة مثلا كما سيذكر مؤلف، أو جلود السباع، فهذه آنية لأجل نجاستها تحرم. أحيانا لا، يقول احترام مثل ما ذكروا سيذكره المؤلف، أن نأخذ آنية من جلد الآدمي أو من عظامه، فيقول لا، هذا لقد كرمنا بني آدم حتى لو كان كافرا، فما يصح. في عصر الماديات الآن صار حتى الإنسان يرد أن كما يقال يباع أعضاء، خصوصا عند الكفار، وحتى تصنع منه ما شاء الله صناعات في كذلك ذكر الفقهاء وشر عندنا في صاحب الروض أن يكون محرما لكسبه، كان يكون مغصوبا أو اشتريت الآن بمال محرم، فهذا يقول محرم لكسبه. هذا اللي ظهر لي أن الأربع ضوابط التي نقول أصل ما ذكرته الشريعة أو ذكر على الأقل العلماء والحنابلة فيما يمنع من الآنية. نكرر، تفضل، في شيء آخر؟ يعني هي مسألة إضافية، هذه ملحقة بالنجاسة. ما كان مكروها في مباح الحاجة هذه تكررت معنا في باب المياه، وستتكرر هنا، أن ما تعجلت الحاجة إليه فلا يمكن أن يكون مكروها فتزول الكراهة. كذلك سيذكر المؤلف، وتلحظه من أول الباب إلى آخره، قضية أن المؤلف ينص على صحة الطهارة بالآنية المحرمة والمغصوبة. قد تستغرب هذا، لأن هذا سيرجع إلى ضابط عند عامة الفقهاء ومنهم الحنابلة، أن النهي إذا عاد، تذكر قالت النهي وكل حكم، قال النهي إذا عاد إلى أمر خارج عن العبادة أو شرطه المنفك عنه فهذا لا يقتضي الفساد، هو محرم ولكن لا يقتضي الفساد. وهذا سأذكره بعد قليل، لكن أردت أن ننطلق من هذه الضوابط ونتعلق بها، إذا احتجنا إليها نرجع إليها مباشرة. كذلك تجد أن الفقهاء نص مثلا في الممتلئ بالمنجى وكذلك الشافع قناع والمبدع على قاعدة كلية هنا، ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه، ما حرم استعماله مطلقا. ومقصود ترى كلمة مطلقا يعني أنه حرام على كل حال، ليس جائز في بعض الحالات. خلنا نذكر مثالين تطبيقين وشوف فهمكم لها. لو قلت مثلا آنية الذهب والفضة، ما حكم أن يعلقها الإنسان في الصالة؟ يقول لا أستخدمها، لكن يريد أن تكون ديكور وشكل وزينة، يعني نقول حرم اتخاذه مطلقا، حرم استعماله مطلقا حتى على الرجال والنساء والصغار والكبار، فإذا يحرم اتخاذه في باب الزينة والاقتناء. لكن ما رأيكم طيب في ثياب الحرير أو ملابس الحرير أو فروش الحرير ونحو ذلك؟ نقول هل حرم استعماله مطلقا؟ نقول لا، حرم استعماله الرجال إذا كان بعد كثيرا ليس يسيرا. فما حكم إذن اقتناؤه؟ جائز، فيجوز إذن اقتناؤه لأنه يباح للنساء وتباح كذلك التجارة به. كذلك ذكر بوتي كشفق إنما حرم اتخاذ الآنية منه حرم اتخاذ الآلة منه. وستلحظ أن المؤلف في الروض هنا قاس كثير من الأدوات على الآنية. قد تستغرب هذا، وذكر هذا الضابط في كتاب كشاف قناع، أنه ما حرم اتخاذ الآنية منه حرم اتخاذ الآلة منه. فمن الذهب والفضة يحرم، كذلك يحرم اتخاذ الآلات مثل سيأتينا الأقلام ومثل مسكات الجوال أو كبك، طيب، أو غير ذلك على قاعدة علماء الحنابلة. نتجاوز الآن التعريفات. طيب، فالتساؤل هنا المؤلف كان الطرح سؤال لماذا ذكرت يا شيخنا الآنية بعد باب المياه؟ قال لأن الماء مادة سائلة فيحتاج إلى ظرف، فلازم نذكر باب الآنية. فسيذكر المؤلف هنا الأصل في الأواني ثم ما يستثنى من ذلك. فإذا كان عندنا آنية نحاس، آنية حديد، آنية ذهب، فيقول المؤلف في ضابط الآنية المباحة كل إناء طاهر. كل إناء هذه يسمى الكليات الفقهية، وأحسن مثلا الشيخ الدكتور ناصر بيمان قاضيه في هذا الكتاب اسمه كليات الفقهية عند الحنابلة، فحاول يجمع بترتيب الأبواب. فأنا حاولت حتى أخذ من كتاب باب المياه باب الآنية الكليات، الكليات تريح الإنسان لأنها ضوابط عامة. فهذا من الكليات، أن كل إناء طاهر طيب ولو ثمين كلام صاحب الزاد يباح اتخاذه واستعماله ولو على أنثى. إذن فذكر المؤلف أمثلة كالخشبي والجلودي والصفري والحديد، وهذا كله داخل في الأصل. وما يؤكد هذا الأصل القاعدة الأصل في الأشياء ذكرناها، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه مثلا في حديث البخاري حديث أبي زيد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر نحاس فتوضأ. وفي سنة أبي داود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور. وذكر منجى في كتاب الموتع في شرح المقنع حاول أن أشبه يسوي إحصائية لما استخدمه النبي عليه الصلاة والسلام من الأواني، فقال لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من جفنة ومن تور من صفر ومن تور من حجارة ومن إداوة وقربة، قال فيثبت الحكم فيما ذكر لفعله وفيما بقي من الصور لأنه في معنى. المؤلف لاحظ قال ولو كان ثمينا، ولو إشارة لماذا؟ خلاف. بالمناسبة لو ليس دائما تشير خلاف، بدليل أنه بعد قليل سيأتي لو بمعنى آخر ويكتشفها مع بعض. قال وكان ثمينا كجوهر وزمرد. فالمشهور عند جمهور الأصحاب الحنابلة خلاف اللي بعض الشافعي وغيرهم ورواية عند الحنابلة أنه حتى لو كان ثمينا كجوهر وزمرد وألماس ونحو ذلك، يعني هذه صورة الجوهر والزمرد اقترح يعني حجارة حجارة كريمة من كرمها، يعني حجارة ثمينة. فالأدلة على إباحة الثمين ذكره في شرح المنتهى، قال لعدم العلة التي لأجلها حرم الذهب والفضة. أن العلة التي تأتي ذهب والفضة إما كسر قلب الفقراء أو مثلا علة انتفاع العبودية أو النص عليها، قال إن هذه الجواهر لا يعرفها إلا خواص الناس فلا تنكسر قلوب الفقراء. قال لأنهم لا يعرفونها ولا يحصل باتخاذها تضييق لأنه لا يكون منها درهم ولا دينار. أما في عصر السناب شات فتوقع غالب الناس الآن يعرفون حتى هذه الجواهر والنفائس. يعني قال المؤلف يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة. استثنى المؤلف غير جلد أدمين وعظمه فيحرم. قلنا لماذا؟ نرجع للأصل السابق الإكرام والاحترام. نعم تكريم. ثم استثنى المؤلف الآلة ذهب وفضة. أما آلة الذهب وفضة من حيث ذهب وفضة فالأدلة متضافرة في مثل ذلك، وهذا محل اتفاق عند العلماء رحمه الله، أو يكاد يكون اتفاقا عند عامة العلماء، في من يقول بالكراهة لكن عامة العلماء على التحريم. وأشهر ذلك حديث حذيفة المشهور في الصحيحين وهو لا تشربوا في آلة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفهما. ثم ذكر الشارع العلة، قال فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وحديث سلمة قد ذكر المؤلف الذي يشرب في آلة الذهب والفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم. فلما والقاعدة عندنا إذا توعد الأمر بالنار فدل أنه مكروه ومحرم، لا شك أنه محرم. وكذلك عندنا نهي لا تشربوا، والأصل في النهي التحريم. ثم بدأ طبعا فقهاء من الحنابلة يذكرون ما يسمى المقاصد والحكم والعلل. يعني قد تقول علة منصوصة لكنهم حاولوا يلتمسوا الحكم غير منصوصة. ومن ذلك قالوا أن في ذلك سرف وخويلاء، يعني وكل واحدة قد تناقش كما ناقشها ابن القيم. قال طيب قد واحد مثلا يعني آلة الذهب والفضة اللي تشتريها بثلاثة آلاف أربعة آلاف في النسبة له ليس سرفا ولا خويلاء، فالقاعدة غير منضبطة مضطردة. كسر قلوب الفقراء، حتى كسر قلوب الفقراء هل كما يقال العلة مضطردة في الشريعة ولا أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا أنعم عبد النعمة أن يرى أثر نعمتي عليه؟ طيب لو كنت سأظهر نعمتي وأنا مثلا رجل أنعم الله عليه في قصد ما نكسر كل فقراء على طريقة علمائنا، إذا لا تركب سيارة فارهة، لا تسكن في بيت فاره، وما بيقول كذا في موضوع التصوير الآن، فكسر كل فقراء ليست قاعدة مضطردة يعني. تضييق النقدين، طيب نقول الآن طيب ما في نقدين من الذهب والفضة إلا قليل يعني، كان الناس الآن تحولوا إلى ما يسمى الأوراق النقدية والعملات. فنقصد كل ما ذكر الفقهاء كما حاول ابن القيم رحمه الله منتقد في تهذيب السنن. طيب نقول الأقرب كما ذكر الشارع، فإنها له في الدنيا ولكم في الآخرة. مسألة إيش؟ أن تنافي العبودية التي تناسب المؤمن في هذه الدنيا. فمقتضى عبودية الإنسان أن لا يستعجل طيباته في الآخرة، فمن استعجل شيء من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. بمعنى سيأتينا في الحرير، سيأتينا في الخمر وفي غير ذلك، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسها في الآخرة، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. إذن يعني طيبات والاستمتاع بها ليس في هذه الدنيا، في الدنيا حفت بالمكاره بالنسبة للمؤمن وحفت للنار بالشهوات. فإذن يعني كأن مقدار التزين في الدنيا واستمتاع هو قدر يناسب عبودياتنا، فإذا كنا سنطغى بحيث نخرج عن مقتضى العبودية فالشريعة تمنع من ذلك. ومن ذلك من تطبيقاته موضوع الذهب والفضة، فإن من خصائصنا في الجنة إن شاء الله، نسأل الله جل يخلينا الجنة كما ذكر الله في مواضع كثيرة في القرآن، أنهم أباريق من فضة طيب قدروا تقديرا، وأنهم يحلون بحلي الذهب مو فقط الآن، حتى التحلي بالنسبة للرجال. طيب قد يقول قائل أن الحديث خاص بالأكل، قال لا تشربوا لا تأكلوا والذي يشرب. طيب هذه يفيدنا في مسألة الاتخاذ، للمؤلف قبل قليل قال إيش؟ يحرم اتخاذه يباح اتخاذه واستعماله، فأما الذهب والفضة فيحرم اتخاذه واستعماله. فالفرق بينهما أظن واضح كما قلنا قبل قليل، الاستعمال الانتفاع به على وجه المباشرة له، مثل أن تستخدمه في الأكل في الشرب في وضع الأشياء، أما اتخاذه على غير الوجه المباشرة كأن تتخذوا الاقتناء مثل الزينة. فقد هنا طرح العلماء مثل الممتع المنجى قال، فإن قيل الحديث المتقدم هو إنما هو في حرمة الأكل والشرب، فكيف نجيب عنه ما يسمى بإجابة أصولية؟ قال هذا يسمى خرج إيش؟ خرج مخرج الغالب، وهذا كثير في الشريعة أن تذكر الشيء كنوع وهذا يكون في الغالب. مثل هذا، لأن غالبا الآن إنما تستخدم الأكل والشرب فذكره ونص عليه، فلا يتقيد الحكم به، لأن الشيء إذا خرج مخرج الغالب قاعدة أصولية لا يتقيد الحكم به. ومنه مثلا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا في رهان مقبوضة، الآن ذكر الرهن وين؟ في السفر. طيب هل لو كنت في الحضر لا يصح الرهن؟ لا، فالتقييد هنا خرج مخرج الغالب. ذكر مؤلف مصطلحات تحت نقف عليها، قال مضبب بها وبحدهما غير مستثني. مضبب يعني ممكن نسميه إيش؟ الملحم مرقع بذهب وفضة غير مستثني. وكذا المموه أن يذاب الذهب والفضة ثم يوضع فيه الإناء فيكسب لونه كما فسره في كشاف قناع. طيب المطري مثل ما يسمى ورق جدران عندنا، لكن هو ورق يلصق من ذهب وفضة أو غيره على الآنية، هذا مطري طلع. والمطعم، شلون المطعم؟ يعني فسره قال أن تحفر حفرة ويجعل فيها قطع ذهب وفضة. المكفت قالوا أن يبرد الإناء، يعني أشبه بيصير فيها يسمونه علامات، يبرد الإناء حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة، ثم يضع فيها شريط دقيق من الذهب أو فضة يدق عليه حتى يلصق كما يصنع في الملابس أحيانا، مثل كنزري، مثل الزري مكفت. فكلها منعها المؤلف رحمه الله لأن هذا داخل في استخدام الذهب والفضة، قال فإنه يحرم اتخاذها. وذكر هنا تلاحظون المؤلف رحمه الله هذه الحكم ونقشناها، واستعماله كذلك في أكل وشرب ولو على أنثى. طيب لو هنا هل إشارة للخلاف؟ أحسنتم، هذه ليست إشارة للخلاف، تسمى لدفع التوهم. يعني قد يتوهم شخص أنه مدام المرأة تستخدم الذهب والفضة في الملابس وتتحلى بها، إذن يجوز لها أن تستخدمها في فناجيل قهوة أو شاي ونحو ذلك. فالمؤلف كما مذهب جماهير العلماء يقول حتى الأنثى، قال لأن العموم الأدلة عامة ولا فيه مخصص لها. قال إنما أبيح التحلي النساء لحاجتهن التزين للزوج كما قال زل، أو من ينشأ في الحلية. فمرأة من طبيعتها تنشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، مرأة ليست من أهل المحاماة، ما تصل محامية. طيب حكم اتخاذ الآلات من الذهب والفضة واستعمالهما، لاحظ المؤلف على القاعدة ذكرها البهوتي كشف قناع، كل ما حرم من الآلية حرم اتخاذ الآلة منه. فقال وكذا الآلات كلها كالدواه، تعرفون ايش الدواه؟ ليس كان قديما يوضع القلم في مثل ما يسمى المحبرة، توضع فيها الأقلام والدواه مثل هذه، يعني كالدواه التي توضع فيها الأقلام والقلم كما ترى في الصورة، كذلك القلم وهذا ربما من أغلى الأثمان، من أغلى الأقلام لأنه من ذهب. ذكرها ما ضبطها هنا، لكن هل تعرف أنها الدواه أو الدواه؟ الدواه هنا هو ما ضبطها حتى في نسخة إثراء وحتى في الحاشية ما علق عليها بضم المصحط. نعم، وهذا يقول المصحط هو يخالف المعتاد في لغة العرب في تصريف ما يسمى الآلات. في العادة الآلة تكسر الأول فيقال مكحلة، طيب مضراب، يعني هكذا أسماء الآلات، هذا خلاف القياس. والمصعط والمصعط وكذلك القنديل، تعرفون القنديل مثل السرج الذي يعلق فيه الزيت وغيره، والمجبرة توضع فيها الجمر، وكذلك المدخلة. قال حتى الميل اللي يوضع فيه كذلك للكحل، فكلها منعها المؤلف رحمه الله. وهذه كلها يجمعها الاتخاذ في غير الأكل والشرب. إذا فعندنا في الذهب والفضة لو بنقسمها أشبه بخريطة ذهنية، نقول عندنا الذهب والفضة إنما عندنا أواني وعندنا ملابس تحلي وعندنا أدوات أو الآلات. فعندنا الذهب والفضة أقول لا، له حالتين، إما يكون استعمالا للآنية أو اتخاذا. فالاستعمال محل قول جماهير العلماء طيب أنه محرم، وهذا كما ترون. طيب نأتي اتخاذ الآنية، اتخاذ آنية الذهب والفضة، إيش رأيكم؟ اتخاذ هذا محل جمهور الفقهاء، كذلك جمهور أقل الفقهاء، نعم حتى جمهور الحنابلة على أنه كذلك ممنوع كالاستعمال. طبعا الحنفية لهم رأي آخر، واختيار ابن تيمية وغير ذلك، ويفتي به الشيخ ابن عثيمين وغيره أنه يجوز، لأن الحديث نص على الأكل والشرب. لكن خلنا نشوف ما ذكر علماء الحنابلة. نأتي إلى التحلي، وليس يذكر الفقهاء التحلي، هذا مضان المسائل، التحلي بالذهب والفضة أين سيذكر الفقهاء؟ لا، أحسنت، في كتاب الزكاة إذا ذكروا زكاة النقدين يذكر هناك ما الذي يباح للرجل والمرأة من الذهب والفضة، فيذكر هناك التحلي. والأصل القاعدة العامة النساء يباح لهن التحلي بالذهب والفضة، والرجال الأصل لا يجوز لهم التحلي إلا ما استثني كالخاتم من الفضة وكمنطقة السيف وغيره. طيب نأتي الأدوات، فهل تلحق بالملابس أو تلحق بالأواني؟ كأنها تشوبها شائبتان، فعلماء الحنابلة ألحقوها بالأواني، وكانهم تحوطا كذلك أن تلحق بالأواني لأنها وهي ذهب وفضة. وأخذ بنصوص العامة، قد ما ذكر الآن الأكل والشرب إنما هو لأجل أن التغليب كما يقال. لكن هناك رواية أخرى عند علماء الحنابلة واختيار ابن تيمية وعلى فتاوى علماء المعاصرين كالشيخ بن عثيمين وغيره أنه يجوز، وأن النهي خاص بالأكل والشرب وأنها خاص بالأواني فالأدوات لا تدخل. قالوا لأن النهي ورد في ذلك، وأن الأصل في الأواني الإباحة والأصل في الأدوات الإباحة داخل في الأصل العام. وقالوا كذلك يؤيد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في سنة بداود: ولكن الفضة فلعبوا بها لعبا. وثبت البخاري من فعل أم سلمة كان عندها جلجل من فضة فيها شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قال المؤلف، طيب الآن قرر المؤلف إيش؟ أنه يحرم استعماله واتخاذه. طيب ما حكم الطهارة؟ وهذا لها اتصال بباب كتاب الطهارة. طيب ما حكم الطهارة طهارة منها؟ من آنية محرمة عموما، سواء ثياب فضة أو آنية محرمة لكسبها مثل المغصوب. قال المؤلف تصح. كان المؤلف يعني خالف القاعدة العامة أنه نهي يقتضي الفساد. نقول نعم. لماذا؟ لأن هذا النهي يعود إلى إيش؟ أمر خارج. ليش أمر خارج؟ الآن لاحظوا، لو قلنا مثلا هذا الماء طاهر، أقول ما طهور على طريقة علماء الحنابلة طهور، لو كانت هذه الآنية مغصوبة الآنية، فالماء استخدمته وتوضأته به طهور ومباح. طيب لكن المشكلة وين؟ في الآنية. الآنية إنما هي فقط لأجل حمل الماء، فإذا النهي الآن يعود إلى أمر خارج. مثل قالوا لو صلى الإنسان في عمامة مغصوبة أو عمامة فيها صورة، هذا أمر خارج لا يعود إلى شرط العبادة ولا ذاتها، فإذا قالوا تصح الطهارة منها. ولاحظوا المؤلف إيش قال: منها وبها وفيها وإليها. شوف حرف الجر كيف استخدامها. كشاب قناع حاول أن يفسر هذه الألفاظ فقال منها، وهي واضحة لكن تحتاج تأمل. منها ظنها واضحة، أن يغترف منها بيده. طيب قال بها، أن يغترف الماء بها، إجلاء إناء يغترف الماء بها. طيب فيها، لو كان عنده ما يسمى طست، وافترض أنه طست كبير أو مثل ما يسمى البانيو عندنا، وربما لو بعض الطائرات الآن فارهة فيها حتى آنية من ذهب وفضة، بل ربما حتى الحمامات من ذهب وفضة وبعض القصور، هذا فيها. طيب إليها، لو كان عندك مغسلة من ذهب وفضة أو إناء لينصب الماء في آنية الذهب والفضة أو في المغسلة التي من الذهب والفضة، هذه إليها. إذا كلها يقول المؤلف تصح، وكذا الآنية المغصوبة. إذا ظهر هذا، إذا قال في دقائق للنهى، قال فرق بين الصلاة في الآنية الأرض مغصوبة الأرض محرمة، قاعدة مشهورة عند الحنابلة أنها تبطل تفسد، وبين الطهر بالآنية المحرمة. قال لماذا؟ قال الآن لو بصلي أليس سأباشر؟ سأباشرها بالقيام والركوع والسجود، وهو موضع العبادة، فتفسد وتبطل. لكن هنا أنا أستعمل الماء للإناء، وهنا كذا قلنا النهي يعود إلى أمر خارج فلا يفسد العبادة. ثم ذكر المؤلف بعدها المستثنى أخذناه، سيستثنى المؤلف في الذهب والفضة المضبب، وقد ضبة يسيرة وضابطها بالعرف، بعضهم قال ما يستفحش ما ينظر إليه من بعيد، قال لا ضابطه عرف الناس، وكل اسم أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي، يعني كل شيء لم يحدد في الشرع فمرجع في العرف، من فضة لحاجة، وذكر ضابط الحاجة. إذن هي ثلاث ضوابط ذكر المؤلف، وذلك سيحاول أن يذكر المؤلف احترازات عن هذه الضوابط. طيب ما ضابط الحاجة؟ قال يتعلق بها غرض من غير الزينة. إذن الحاجة ليست ضرورة، إن لو كان عنده إناء آخر هل يجوز له أن يضبب الآنية بفضة؟ لا يجوز. يجوز ما في مشكلة، ما قال لضرورة لا يكون عنده إلا هذا الإناء، لا شوف لاحظ المؤلف قال لحاجة وفسر حاجة يتعلق بها غرض من غير الزينة. يعني كيف غرض من غير الزينة؟ أنت تستخدمها في الأكل والشرب، إنك محتاج لها مو فقط حطها زينة واقتناء، فإذا كان عندك إناء مثل تشوفه في الصورة الآن، عندي إناء مكسور، تعرفون خاصية مثل الفضة في تلحيم هذه الأواني المكسورة، فيقول المؤلف يجوز فلا بأس بها. وذكر مؤلف الحديث أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة. وذكر أن كما ذكر ابن قاسم أنه اشتري هذا من النضر بن أنس، هو قال هنا 800 درهم، وهي ذكر في كتب أخرى لا أنه 800,000 درهم هذا الإناء. قال وعلم منه أن مضبب بذهب حرام، أنه استثمر مؤلف فضة، وكذلك مضبب فضة لغير حاجة أو كبيرة عرفة ولو لحاجة. طيب شو المؤلف ما ذكر حديث اللي في صحيح مسلم الذي يشرب في آية الفضة إنما يجرجر في بطن النار جرم، أخذ حديث الدارقطني. ما السر في هذا؟ تأمل شوف لحظة الحديث ذكر المؤلف. تفضل. أحسنت، هو راد المؤلف أن رواية اللي في مسلم ما فيها أو شيء من ذلك، فراد أن يأخذ هذا الحديث اللي في هذه الزيادة حتى يقول ترى استخدام الذهب والفضة الأصل فيه حتى وكان شيئا، فما حرمت الشريعة استعماله حرم حتى أجزاؤه إلا ما استثني بالدليل. لكن ذكر المؤلف مسألة، طيب قال لو طيب استخدمنا الآنية من فضة ما حكم أباشرها في الشرب؟ كيف؟ كما ترى في الصورة كذلك، أنا عندي آنية الآن من فضة، طيب فإذا جيت مثلا أشرب، فيقول المؤلف الآن عندي ضبة من هنا، ما أجي أشرب في هذا الفتحة اللي فيها الضبة، ما أشرب من هذه الضبة حتى لا أباشر الفضة لأن فيها استعمال الفضة وشلناها الاستعمال. لكن استثنى المؤلف إيش؟ إن يحتاج إلى مباشرتها كتدفق ماء ونحوه، كان يكون هذا المكان هو مكان تدفق الشاي القهوة الماء فيجوز أشرب للحاجة، لأن قلنا نرجع لسالفة الحاجة، قال ما تعين أو احتاج إليه تزول به الكراهة، وجد فيه حاجة تزول الكراهة. ثم ذكر مؤلف حكم الآنية والثياب عموما وحكم الآية الكفار والنجسة والمتنجسة، فيقول مؤلف حكم الآنية والثياب إن جهل حالها فالأصل تباح على القاعدة العامة، الأصل في الأواني الإباحة، إن علم حالها فإن كانت طاهرة فإنها تحل، علمنا أنها طاهرة، إن علمنا أنها نجسة لا تحل، هذا بالنسبة للآنية. طيب والثياب؟ طيب بالنسبة للآنية الكفار حتى محل ذبائحهم كما سيذكر المؤلف تحل، أو حتى من لابس النجاسة كثيرا ما دام إن جهلنا حالها فإنها تباح. طيب بالنسبة للثياب إذا جهل حالها، فيقول المؤلف نفرق بين الكفار ومن لبس النجاسة. فالكفار بالنسبة لما صبغوه وما نسجوه لا حكم كسيذكر المؤلف الإباحة، أما من لابس النجاسة كثيرا مثل المرضع مثل الحائض الصبي للبس، نص الفقهاء والحنابل على كراهة الصلاة أو استخدامها في استخدام ملابسهم أو مصلياتهم أو فروشهم. قال مؤلف نرجع إلى كلام مؤلف وتباح نجاسة الكفار إن لم تعلم نجاستها ولو لم تحل، هذه شرط الخلاف. وذكر مؤلف حديث توضأ من مزالة مشركة ليس بنصه في الصحيحين، لكن المؤلف جمع مجموعة أحاديث مما يؤكد هذا، أنه في صحيح البخاري تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام ذهب الخيبر دعته من امرأة يهودية بحديث قصة الشاة المسمومة. طب هي دعت النبي صلى الله عليه وسلم وأكل النبي صلى الله عليه وسلم في إنائها، دل على تلقينا هذه الأشياء والذبائح لا تقدم اللي في إناء، دل على صحة وجواز استخدام أنيتهم. لكن إذا عرفنا أنها نجسة لا تستعمل كما قلنا إذا علمنا النجسة. وذاك أبو ثعلبة الخشني له أكثر من حديث متعلق بمثل هذا، يبدو أبو ثعلبة كان يذهب كثيرا لبلاد الكفار ويعاشر ويحتاج إلى معاشرتهم، فكان سأل النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من سؤال متعلق مثل ذلك، إن حكم التعامل مع الكفار، كما يسأل شباب الأقليات الإسلامية وشباب المبتعثين عن حكم التعايش مع الكفار وحكم متعلق بمسائلهم وطارتهم. فأبو ثعلب له أكثر من حديث منها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها. وهذا قد يحتاجه المسلمون الآن في مطاعم يذهبون إليها، وقد هذه الآنية تشرب فيها الخمر كما يعلم، أو تطبخ فيها برجر خنزير أو ستيك كلب أو غير ذلك، يعني هذا طبيعة بلاد الكفار ومطاعمهم، أو إذا كنت في الصين أرد وردة. طيب، قال فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فيها فاغسلوها ثم كلوا فيها. يعني كان الشريعة تقول إذا لم تجد غيرها فاغسلها ثم كل فيها. قال في ثياب الكفار الأصل تباح حتى لو وليت عوراتهم، حتى كانت مباشرة، وهذه إشارة للخلاف كذلك، مثل السراويل. السراويل مفرد ولا جمع؟ السراويل مفرد، جمعها سراويلات، سراويل لنا أصلا مكون من قطعتين. قال إن جهل حالها ولم ترى نجاستها، قال القاعدة العامة الأصل الطهارة. وكذا قال يحق بها أن الأصل فيها الإباحة ما صبغوه أو نسجوه، وذاك النبي عليه السلام يعني لبس من ملابس وأهديت له من ملابس الأقباط وكذلك ملابس اليمن، وكانوا بلاد كفار، فكان النبي عليه السلام يلبس من ملابسهم ومن نسجهم كما هو عابدة عامة الناس الآن. طيب، آنية وثياب من لابس النجاسة كثيرا، قال كمدمن الخمر وثيابهم وبدل الكفار طاهر، وكذا طعامه وماؤه. أشار المؤلف للتأكيد أن بعض الفقهاء قد يكرهها أو قد يتنزه عنها، فقال لا طاهر، قال وكذا طعامه وماؤه حتى بدل الكافر، حتى محل الذبائح حتى لو ما حلت. فالله عز وجل يقول في طعام أهل الكتاب: وطعامهم حل لكم. وكذلك من أدلة التي ذكرها في الشرق اللطيفة العجيبة، قال أن الشارع ليس أجاز نكاح الكتابية، ومع ذلك لا يحل، يعني لا يجب بجماع الكتابية، يعني غير ما يجب نكاح المسلمة بلا ملامستها وتقبيلها. طيب، فدل أن بدن الكافر بدن طاهر. قد يقول منكم قال: نحن نقرأ قول الله عز وجل إنما المشركون نجس. نقول نعم، فالمراد إيش؟ النجاسة، نعم، الحكمية، أي من حيث الاعتقاد. فقال المؤلف: تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي. هذا على خلاف حتى عند المذهب علماء الحنابلة، لكن يظهر من مدونات الحنابلة أنهم إنما كرهوه توقيا للنجاسة. ليش؟ لأن غالب هؤلاء قالوا مرضع حكمنا قبل ما يسمى أكرمكم الله الحفائض. الناس كانوا، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يؤتى له بالأطفال كان يبولون في ثيابه، فكانت المرضع قد تتعرض كثيرا لمثل هذا، يعني تكون عليها نجاسات في ثيابها وملابسها، والحائض كذلك، وكذلك الصبي، لا سيما في الصبي الصغير قبل كذلك يتعلم ما يسمى الحمام أو قبل، فوارد هذا. فقال مولف: تكره الصلاة في ثيابهم توقي للنجاسة، لاحتمال النجاسة فيها. لكن تجد في مدونات الحابلة يقول تكره عند احتمالية النجاسة، أما إذا تأكدنا من طهارتها فتباح. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو حامل أمامة، اشتقرب لأمامة بنت بنته زينب بنت أبي العاص، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فإذا سجد سلامة الله حياك الله أبو محمد وثب الحسن على ظهره. هذا كله يؤكد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخالط الصغار، ربما حتى يخالطهم في أثناء الصلاة ويركبون على ظهره وقد يلبسون الملابس. فقال لكن قال أصحاب الإمام أحمد: التوقي لذلك أو الاحتمال جاس فيه. نأتي الآن للجلود. قلنا لكم لماذا ذكر مؤلف الجلود، ذكر مؤلف الجلود فطارجد الميتة ذكر الفقهاء، لأن الناس كانوا قديما يصنعون القرب ليحملون بها الماء من جلود، فقد تكون هناك جلود ميتة أو جلود سباع يستخدم منها القرب. فالمؤلف تلاحظون ذكر هذه الجلود وأحكامها. فممكن نرتب كلام المؤلف في هذه، أن نقول الجلود إما أن تكون جلودا من طاهر في الحياة، مأكول اللحم، مذبوح بذكاء شرعية، فما حكم الاستفادة من جلده؟ واضح، هذا جاز باتفاق أن نأخذ جلده ونصنع منه ملابس ونعل وقرب وغير ذلك. هذه كما قال خارج بحر النزاع، أخرجناها الآن. طيب الآن نأتي إلى النقطة الثانية، وهي جلود ما يؤكل لحمه لكن ميتة. طيب إيش معنى ميتة؟ مات بما تحت في أنفه وليس فقط. طيب ما رأيكم لو شفت من أهل البدع المغلظة ذبح ذبيحة للحسين أو ذبح لصنم، معنوه ذبح ذبح قال بسم الله، قال يعني ذبح ذبحا بالذكاء الشرعي، فقاونا علماؤنا يقولون هذه ميتة. طيب لأنها محرمة فتعتبر لها أحكام الميتة كما قال الجل، وما أهل به لغير الله، وهذا نص عليه في كشاف القناع. المسألة عندنا ما هي؟ مسألة جلود الميتة التي تصنع منها كما قلت القراب أو الملابس وغير ذلك، وهذه موجودة في هذا العصر. فأول شيء نبين المشهور عند علماء الحنابلة كما نص عليه صاحب الزاد والروض، ما قولهم؟ المسألة خلاف فيها قوي، وهذا قول من مفردات الحنابلة الذي سأقوله الآن وقال المؤلف، وهو لا يطهر جلد ميتة حتى بالدباغ، إن حتى لو دبغ هذا الجلد دبغ ونقي من النجاسة يبقى أنه مدام أصله نجس وميتة فلا تحله الدبغ، فلا تحله الدبغ. تذكرون العلماء رحمه الله تذكرون في باب إزالة النجاسة تشدد رحمه الله، تذكرون لما ذكروا أحكام إزالة النجاسة وتطهير النجاسات ومسألة سالفة القلتين ولا. فهذه ترى داخل في مثل هذه في منظومة الحنابي رحمه الله في التحوط في موضوع النجاسة، والنجاسة إذا كانت موجودة يصعب إزالتها فتحوطوا. غير أنه عندهم أدلة، من أشهرها الإمام أحمد رحمه الله يستدل بحديث عبد الله بن عكيم وروى غير أصحاب السنن، قال أتانا طبعا جهينة، تعرفون أهل جهينة يسكنون في بادية المدينة وأقرب لرابغ وينبع، فأجاه قال عبد الله بن عكيم الجهني، قال أتانا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين، طبعا هذا لفظ سنة بداود بشهر أو شهرين، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفع من الميتة، هذا الميتة حكم عام، قال بإهاب ولا عصب. والإمام أحمد أصح هذا الحديث بل قال ما أصح إسناده. وفي رواية كذلك قال كنت رخصت لكم، لاحظ اللفظ، رخصت لكم في جلود الميتة، قال فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. ما في أحد. طيب هذا ما يدل عليه لما قال رخصت؟ النسخ أنه كان أول شيء كان مباحا سارة كان، طيب ثم قال كنت رخصت لكم في هذا فإذا جاءكم، فإذا دل على سبق الرخصة وأن هذا متأخر، وإنما يؤخذ كما يقول فقهاؤنا بالآخر من أمره عليه الصلاة والسلام. طيب قد يقال طيب هذا مرسل، نقول بل نجيب عليه، أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث كتب الوحي لتبليغ الأحكام، وأن كذلك روية بطريق آخر موصولا، وكتاب النبي عليه الصلاة والسلام كلفظه. طيب قد يقول القول الآخر قول الجمهور، قالوا لا نحن نحاول أن نجمع بالنصوص، وقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم الإهاب هو الجلد قبل الدبغ، إن الجلد قبل الدبغ يسمى إهابا كما يقول بعض علماء اللغة. طيب فإذا دبغ الإهاب صالح خلاص صار ما يسمى ميتة، صار ما يسمى قصد إهابا، هذا قال النظر بن شويل. وجيب لأن ترى حتى علماء اللغة مختلفين في هذا، وقال يؤيده أنه لم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الانتفاع به في الدبغ، وله من عادة الناس. إذن هذه كما قلت اللي نصر علماء الحنابلة وكما قال أظهروها في مدوناتهم كما ترى من كلام المؤلف رحمه الله. وتلحظ من سر البغوتي إذا ذكر أسماء صحابة ليس فقط يستدل بهم، هو يريد إيش؟ أن ينصر قوله، يقول ترى مثلا أدري أن فيها خلاف في قول آخر، لكن ترى معي أقوال الصحابة، وتعرف علماء الحنابلة يعني يعملون بأقوال الصحابة كذلك. فهو إذن هو نوع من الاحتجاج لهذا القول وكذلك تقويته. الرواية الأخرى وهي قول جمهور العلماء بل جماهير العلماء، وهو أنه يطلب الدباغ ما كان طاهرا في الحياة مثل الشاه أرنب وغير ذلك، ما كان طاهرا في الحياة أنه يطهر. وإن هذا القول هو اللي اختاره من، بل هو آخر القولين من الإمام أحمد، يعني آخر القولين الإمام أحمد كما قال ابن حمدان. طب بما استدلوا، وهذا اختار ابن تيمية، حديث صحيح مسلم، أيما، شوف لاحظ أيما دلالة العموم، أيما إهاب قد دبغ فقد طهر. طيب كيف نجمع الآن بين هذه الأدلة؟ عندنا أيما إهاب، فقالوا هنا الإهاب إنما يطلق على لا تسمعوا الميت بإهاب ولا عصب، هو الجلد قبل الدبغ، فإذا دبغ الإهاب كما جاء في الحديث فقد طهر. قالوا يتناول مأكول حتى غيره، لأنه كان هرا، هر لا يأكل لحمه، هذا هو طاهر في الحياة. فعلى هذا الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، يخرج منه ما كان نجسا كالسباع كالكلب والخنزير، كلب والخنزير باتفاق العلماء. في الحياة لكون الدبغ إنما يؤثر في رفع نجاسة الحادثة بالموت، قف يبقى ما عداه المقتضى العموم، ما عداه الأصل، لكن الدبغ إنما يؤثر في رفع نجاسة حادثة بالموت، والأصل أن ما عدا يبقى على العموم النهي من ذلك. يعني كأنه نقتصر على موضع النص أنه إذا دبغ الإهاب فصار طاهرا. طيب يبقى تساؤل، طيب جلد غير مأكول هل يطهر بالدباغ؟ طيب أشار المؤلف وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاء، يعني لو كان عندك نمر أو ثعلب وردت أن تأخذ جلده وأن تستفيد منه، الآن ممكن يستخدم الناس جلد السباع سواء في الفراش أو في الملابس وغير ذلك. طب ما هي محل خلاف، يعني متميل له قول يمكن مشهور عندنا، لكن ما ذهب إليه علماء الحنابلة بنص عليه الإمام أحمد ونص عليه كما ترى المؤلف الآن أنه إيش لا يطهر باب أولى. إذا كانوا طبعا في الشاة ونحوها إذا كانت ميتة لم يطهروها بالدباغ فإن باب أولى. وقالوا عندنا حديث عامة مثل نهى عن جلود السباع وفي رواية وزاد وأن يفترش، قال إنه ذبح غير مشروط غير مشروع فلم يفد طارة الجلد كذبح المحرم للصيد. وعندهم قاعدة ذكرها في المبدع وكشاف القناة، قال كل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طارة المذبوح. يعني إيش الفائدة من الذبح إذا كان لا يفيد طارة المذبوح؟ فلا يفيد إباحة اللحم ولا طارة المذبوح. كل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طارة المذبوح، يعني هذه صورة تقريبية للقربة يستخدمها الناس إلى الآن كما تعلمون، ليس إذا ذهبوا للبر والكشتات ولا أهل ربع الخالي. أقول القرب تستخدم أقول إلى الآن من جلود غير بصنعنا. ثم ذكر المؤلف، شوف الحنابلة رحمه الله قد استغرب هذا، هم لم يطهروا صح، يعني قالوا الجلد الميتة لا يطهر بالدباغ، لكن قالوا طيب ما حكم استعماله؟ قالوا يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ. لاحظ شوف الضابط، قالوا يباح استعماله بعد الدبغ بطاهر منشف الخبث، يعني إذا دبغناه بشيء طاهر، والآن تطورت وسائل الدبغ فتزول الرائحة الخبيثة، اشترطنا تذكرون في زوال النجاسة أن تزول ثلاثة أوصاف طعم واللون والرائحة، وهنا تزول الرائحة الخبيثة في الميتة، فهنا يباح استعماله في اليابسات. كيف اليابسات؟ يعني إيش حكم أستخدم هذا أن أضع فيه مثل أقلام جاهز، هذه يابسات أستخدم. طيب في أحطه أضع فيه حبرز، أحط فيه كليجة تمر جاهز. طيب ما رأيكم لو أضع فيه مثل زيت؟ لا. طيب وش السر، ليش فرقوا؟ أحسنت، لأن طبيعة المواد السائلة تتشرب نجاسة، أما هذه اليابسات لا تتشرب. قال وجعلوا المصران والكرش وترا دباغ. شو وترا؟ نجلها مثل خيوط، وحبال يعتبر دباغ لها. طب علماء الحنابلة استدلوا بجواز استعمالها في اليابسات، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد شاة ميتة مولاته لميمونة أعطتها في الصدقات، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. طبعا رواية مسلم ما في فدبغوه، لكن في رواية أخرى قال فدبغوه فانتفعوا به. وقال كذلك الصحابة لما فتحوا فارس بلاد الروم انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم، والسروج وين توضع؟ طبعا الخيول غير ذلك، ومع ذلك دل على أن ذبائحهم، مع أن ذبائحهم ميتة. قال ونجاستها مثل هذا لا تمنع انتفاع به، كما أن الإنسان يصيد بكلب صح، وما ذاك يجوز أني أكل كما قال رجل في الكلب المعلم، أني يجوز أن أكل هذا الصيد، وكذلك يجوز أركب الحمار وأركب البغل وأنقل فيه، فليس معنى أن هذا نجس لا يجوز الانتفاع به. طيب ما رأيكم طيب قبل الدبغ، هل تفهم كلام المؤلف يجوز استخدامه في اليابسات؟ لا، حتى قال ابن تيمية رحمه الله له كتاب اسمه شرح العمدة. طبعا هذا الكتاب ألفه ابن تيمية مبكرا، وهو في ما يسمى قبل أن يكون مجتهد مطلق، يعني كان غاية ما ذكره كله في مناقشة رواية الحنابلة، فكان يقول أما قبل الدبغ فلا ينتفي بقوله واحدا. مما ذكر المؤلف أنه لابد أن يكون الدبغ بطاهر منشف الخبث، قال ولا يحصل بتشميس، وهذا يدخل في قاعدة 36 باب زيادة النجاسة. الحنابلة رحمه الله في باب زيادة النجاسة تشددوا أو تورعوا واحتاطوا، قالوا فلا يحصل بتشميس، يعني لو وضعت الجلد في شمس قال لا يطهر، ولا تتريب. شو ما تتريب؟ أضع فيه تراب وأضعه داخل التراب، قال لا يكفي كله في ذلك، فلابد من الدبغ. عمل بنص الحديث فدبغتموه، وقال الأصل الاحتياط في باب زيادة النجاسة. لكن من الأفكار اللطيفة عند فقهائنا قالوا لا يفتقر فعل آدمي، وهذا داخل في قاعدة عامة عندهم. لما عرفنا أول شيء تعريف الطهارة أشرنا إليها، قال ولا يفتقر فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله، فاندبغ جاز استعماله. ما يذكرنا لماذا الفقهاء هنا رحمه الله أنه قال ما يحتاج أني أنا أروح أدبغ بنفسي، لو أعطيته كافر أو تفاجأت واحد كافر ما نوى إزالة النجاسة والدبغ يجوز استخدمه في اليابسات. تتبع قاعدة عندهم ما هي؟ أنه زوال النجاسة من باب التروك، فلا يفتقر إلى نية، القصد أن تزول النجاسة، فقالوا من باب التروك طيب فلا يشترط فيه النية. قال في كشف، قال وهو أشبه بالمطر ينزل الأرض النجسة فيطهر حتى لو ما كان بدون نية. قال مول في الشرط الثاني أن يستعمل في يابس لا ماء حتى لو وسع قلتين من الماء. يعني كان مول طرح مسألة يقول طيب لو كان هذا الإناء لو افترضنا من جلود وكان كبير جدا يسع قلتين كخزان كبير في بر، يقول حد ليش؟ لأن قلنا الماء قد يتشرب هذه النجاسة. الثالث أن يكون جلد الميتة من حيوان طاهر في الحياة كالشاتي، مأكولا مثل الشاتي ونحوها، أو لا كالهرة، فالهرة كما جاء في الحديث مطوفين عليكم فهي طاهرة في حال الحياة، وما ذلك لو أخذ منها جلد ودبغ فهو يجوز استعماله في اليابسات. لكن نبه المؤلف جلد السباع وذكرناها لكن أؤكد عليها، كالذئب ونحوه مما خلقته، هذا ضابط عند الحنابلة أكبر من الهرة. قال ولا يؤكل فلا يباح دبغه كما جاء النهي عن جلد السباع، ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، لأن كما قلنا ما دام لا تنفعه الذبح والذكاء الشرعي فلا تبيحه، ولا يصح حتى بيعه، لأن الشريعة إذا نهت عن الشيء وحرمته فيحرم بيعه، هذه قاعدة كذلك. لكن نبه المؤلف أنه يباح استعماله منخل من شعر نجس في يابس. الشعر لاحظ أنه كما سيأتي بعد قليل في أجزاء الميتة يتسامح فيه الفقهاء، لماذا؟ لأن الشعر منفصل ولا يؤثر ولا تنتقل إليه يعني كذلك الرطوبات طيب، فذلك حتى يمكن أن تكون في حال الحياة أخذ شعر أي حيوان. فيقول يجوز أن أستخدم منخل، تعرفون منخل؟ مثل مشخال يشخل به إذا كان مشعر نجس، لكن في اليابسات كذلك. وهذا ترخيص لما ذكره المؤلف أنه لا يطهر بالدباغ وشرط إباحة استعماله. وذكر المؤلف أنه في شيء ينجس بالموت ويخفف بالدبغ جدا ميتة، في شيء ينجس بالموت ولا يخفف، وسيأتي. ذكر المؤلف ما لا ينجس بالموت وسيأتي كله. ذكر المؤلف أجزاء الميتة منها ما ينجس بالموت ويخفف بالدبغ، قلنا جدا ميتة. هناك ما ينجس بالموت ولا يخفف، يعني ما في وسيلة تخفيفه بالدبغ، مثل عظم الميتة لبنها كل أجزائها مثل لحمها شحمها. هناك شيء لا ينجس بالموت، إيش تتوقعون؟ سيأتي كلام مؤلف، شيء لا ينجس بالموت المنفصل عنها في حال الحياة مثل الشعر طيب ونحوه. مما ذكر مؤلف في هذا حكم أجزاء الميتة، قال أجزاء الميتة الأصل ما هو حكم الميتة، وذكر قاعدة في ذلك نأتي عليها بعد قليل. قال مؤلف ولبنها إلى بن الميتة وكل أجزاء كقرنها وظفرها وعصبها، كلها رأى المؤلف الأصل فيها النجاسة، والعظم والحافر. قد يقول بعضكم كيف العظم؟ العظم نقول لا، لأنه تنتقل فيه طيب، يعني أثر الدم وكذلك الحافر كذلك. قال والإنفحة والجلدة، الإنفحة وتقال المنفحة تعرفونها، هي أساس صناعة الجبن، هي تكون داخل تعرفون ما يسمى الكرش، فالصغير من الحمل أو الجدي تأخذ منه يعني هذه، فتسمى انفحة وتضع في الجبن، تثبت الجبن وتثقل الجبن. قالوا ما لم يأكل، إذا بدأ يأكل بدأ من الصغير تسمى هذه انفحة، فهو كرش، إذا بدأ يأكل يسمى كرش. فالانفحة كما ترى من كلام مؤلف، لأن هذا كثير من ترى الناس يسألون عنها، لأن ما يأتينا من الأجبان في الدنمارك وغيرها هو يستفاد من انفحة الميتة، يعني تجد أنهم لا ينضبطون بالضوابط الشرعية في الذبح، فقد يكون من يأخذ هذه الانفحة من ميتات. فما الحكم؟ إيش تفهم كلام مؤلف؟ أن نجس، نعم. فنقول نقسم الانفحة حتى نفهم، لتوضع في البكتيريا وإنزيمات. فإن كانت مأخوذة من حيوان مأكول مذكى ذكاء شرعية، إيش رأيكم فيها؟ هذا مباح بالإجماع. فإن كانت مصنوعة من انفحة حيوان محرم الأكل، هذه موجودة ترى في بلاد الأوروبا وغيرها، يأخذون انفحة خنزير كرمكم الله أو كلب، ولكن الخنزير هو الأكثر ترى. وكان بحث قدمته في مؤتمر كان عن الأحكام استحالة المواد النجسة، وكان منها الأجبان، ومنها كذلك الجيلاتين الآن، ومنها كذلك يعني الدم يستحلب، ويسمونها الآن حتى كيميائيا تتحول النجاسة هذه بناء على الإضافات أو التحول الصناعي كذلك بالإضافات، فتتحول هذه المادة لأصل نجسة فتوضع في جيلاتين فتذهب أصل أثر النجاسة أو يذهب أثر الميتة، وقد تتحلل هذه، لكن قد توضع طبيعة الصناعة والنكهة لا بد أن توضع، وقد توضع حتى من خنزير. فإن كان مصنوع من انفحة حيوان محرم الأكل، إيش رأيكم؟ هذا محرم، لأن الخنزير محرم بكل أجزائه قول عامة العلماء، فقط في اجتهاد فقهي معاصر قالوا إذا استحالت وصار خلاص لا ترى فيها أي أثر، وإن كان عامة فقهائنا حتى معاصرين وجامع الفقهية على تحريمها ونجستها حتى لو استحالت، لأن أصلها نجس يكون حتى وساحات نجس محرم. ويبقى أن خبث الخنزير موجود فيه ما دام بقي فيه هذه يعني أنه صنع منه. وين بقيت المنطقة اللي فيها خلاف؟ فيها أشكال ويكثر في هذا العصر، انفحت حيوان ميتة ليس محرم الأكل غير مذكى، كبقر كغنم كذا في مصانع أوروبية تنتجه مصانع الألبان أو مصانع الأجبان في الدنمارك وغيرها، فهذا محل خلاف بالعلماء. المشهور عند علماء الحنابلة أنه يحرم أكله. لماذا؟ عندهم قاعدة أن هذا ميتة والله عز وجل قال حرمت عليكم ميتة، الميتة وهذا جزء من الميتة فيحرم. هناك رواية اخترع بعض علمائنا منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعليه الفتوى الآن في الجامعة الفقهية، قالوا أنه يجوز أكله، ويستدلون بفعل الصحابة، قالوا إن الصحابة أكلوا الأجبان لما ذهبوا في فتوحات الإسلامية في فارس وبخارى وبلاد ما وراء النهر، وكان من طبيعة هؤلاء أجبانهم أن يصنعونها من غالبا من حيوانات يعني ميتة لم تذكى ذكاة شرعية، فقالوا لعل هذا أحوط، يعني لعل هذا قول أقرب كما يقال وأرجح من جهة أنه لا يسعى الناس إلا مثل ذلك، لا سيما وجود عمل الصحابة في مثل ذلك. مما ذكر المؤلف وختم بهذا الباب حكم أجزاء الميتة، والمؤلف قال أن أجزاء الميتة لا حكم الميتة، وذكر المؤلف ضابط مشهور عندنا وما أبين من حي أي ما قطع من حي فهو كميتته. قال المؤلف غير شعر ونحوه، طبعا اللبن واضح لأنه نجس فهو ما لاقى وعاء نجس فتنجس، انفحها وجلدة الانفحة كذلك كلها تابعة للميتة. استاذ المؤلف غير الشعر والصوف والوبر والريش لا يجوز بالموت فيجوز استعماله، فلو كان عندك ريش لطاووس مثلا أو نعام قد مات حتف أنفه فيجوز استخدامه، وكذلك مثل الصوف والوبر ومثل الشعر. قالوا لماذا؟ قال أن الله عز وجل ذكر ومن أصوافها في صوت النحل وأبارها وأشعارها أثاثا ومتاع إلى حين، فالله ساقها في سياق ماذا؟ سياق الامتنان والإكرام. قال فالظهور شمولها الحياة والموت. وقالوا كذلك ذكر في الكشاف القناع، قال لأنه لا روح فيه يعني الصوف وبر والريش ولا يحله الموت، لأن الحياة لا، لأن الحيوان لا يعلم بأخذه، لو أخذناه من الحيوان حتى وهو حي لا يعلم بذلك، فيقول هذا مفصل عنها. طب ذكر المؤلف مسألة هذه دائما نختبر فيها طلابنا في ضبطها أول شيء إعرابا ثم فهمها. لاحظ قول المؤلف في آخر سطر هنا، ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلوب قشرها بموت الطائر. شوف القيود هذه، كيف نتخيل المسألة كيف نصورها؟ الآن مات الطائر، هذا الطائر ترك بيضة، طيب ما حكم أني أخذ يعني مثل دجاجة أو بيض نعام أني أخذ البيضة لهذا الطائر اللي مات، أجي أكسرها وأسوي بها بيض ولا أفطر فيها خلي أستفيد منها؟ شو يقول المؤلف؟ هل ينجس ما ينجس؟ قال لا يخم حالين، إما أن يكون مأكول أو غير مأكول، فإن كان هذا مأكول أي الحيوان هذا مأكول كالدجاج والنعام ثم صلب قشرها، كان قشرها صلبا وهذا يخرج ماذا؟ لو كان قلبها لو كان قشرها لينا، فقالوا لأنه لو صلب قشرها فطاهرة، قال لأنها هل يصل إلى شيء من النجاسات؟ افترض أنه مثلا ماتت ثم لما يعني كما قال ذبحت هذه خرج منها بيضة قد صلبت، أو هي أول ما ماتت شفت أنها نزل منها بيضة فجيت أخذتها وبتستفيد منها. يقول مؤلف هذه أشبه ما لو غمست في ماء النجس، لأن مادة حصينة، البيض وقشرة الصلب مادة حصينة. ثم ذكر مؤلف المقطوع من الحيوان الحي، قالوا ما بين من حي فهو كميتته طاهرة ونجاسة، وذكر مؤلف مثالين عليها. لو أخونا عبد الرحمن كان رايح رحة صيد وكان ما شاء الله يعني شاف ما شاء الله السماك الكبيرة هذه حيتان، طيب الله يرزقناها، طيب فما قدر يصيد هذا كله، لكن صاد ما شاء الله شيء منه قطيع منه، وجاء عزم الشباب. تذكر قصة سرية الخبط، يعني الحوت اللي وجده الصحابة كان ملقى، كان مجرد العين، عين الحوت جلس فيها الصحابة، جلس ما شاء الله، وكذلك الترقوة هذه يعني مشى من تحتها الإبل. فنقول الآن ما دام السمكة الآن لو ماتت، ايش حكم ميتة السمك؟ لم يحل أكلها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هو الطهر ما الحل ميتته. طيب فما قطع منها وهي حية فهو طاهر، لأن ميتتها طاهرة. لكن طيب ما قطع من بهيمة أنعام، كمثل أنت عندك شات، افترضنا جاك ضيف، تصور طيب خاطئ، لكن لو افترضنا عندك ضيف وجاء ودك تكرم يا عبد الله، قلت سأفة بدل ما أذبح ذبيحة كاملة على الأقل ودي أكرمه بشيء من اللحم، أذبح لي كتف ولا يد أشويها اليوم ولا أطبخها، فإيش نقول؟ نقول نجس. أول شيء هو محرم طبعا، هذا فيه تعذيب الحيوان، ولو فعلت ذلك نقول نجس. لماذا؟ لأن ميتة الغنم نجسة، فما قطع من بهيمة الأنعام ما بقي حياتي نجسة. استثنى المؤلف غير مسكن وفأرته والطريدة. المسك كما ترون في الصورة الآن أمامكم، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، إذا المسك يؤخذ من دم الغزال. والفأرة كما ترى في الصورة هذه هي التي تتجمع طيب من الغزال ثم تكسر، طيب فتؤخذ المسك من داخلها. لذلك بيأتينا إن شاء الله في كتاب البيع أنه غير مسك وفأرته، أنه ما يصح بيعها ولا بيع مسك فأرته. ليش؟ لأنه قال فيها جهالة، لابد أول شيء تكسر الفأرة تأكد من المسك وشلونه وش جودته. إذن يقول مؤلف غير مسك وفأرته. وهنا تفسير لها كذلك من كشاف قنام من حاجة الروض. والطريدة، الطريدة هي صيد يقالوا يقع بين قوم لا يقدرون على ذكاته، فيقطع منه ذا بسيفه قطعة ويقطع الآخر، يعني كل واحد يأخذ من شيء ما يقدر عليه، فكل واحد يضربه بشيء، فهي الطريدة. العجيب المؤلف قال وتأتي في الصيد، قال في حاشد بن قاسم قال لم يذكرها رحمه الله لأنه لم يذكر إن شاء الله، وقال هذا فيه فائدة عظيمة لنا، ولا تقولنا لشيء إني فاعل ذلك هذا إلا إن شاء الله. ذاك سليمان لما قال سأطوف الليلة ولم يقل إن شاء الله، طيب لم يأته إلا شق غلام. هذا ما يتعلق بالآنية، وتوقع أن الآنية إن شاء الله يسير. عاد بعض المسائل مشكلة في باب الجلود ونحو ذلك، إذا كان في سؤال أو ننتقل إلى الباب الآخر. حياك الله خالد، أهلا وسهلا. في باب الاستنجاء هو باب خفيف لأنه يتعلق بباب الآداب، فنمشي على كثير منه بحسب ما يتيسر الوقت، يعني 20 دقيقة الآن. في باب الاستنجاء تلحظ المؤلف ذكر رحمه الله، لو نرتب كلامه، فقد ذكر آدابا مستحبة، وذكر مكروهات، وذكر محرمات، وذكر واجبات، وكلها تتعلق بآداب قضاء الحاجة. ومقصد الشريعة من هذا الباب كما ترى هو تطهير المسلم، قد جاءت الشريعة بأن المسلم يتطهر حتى في بدنه، ف فكل هذه الأحكام إنما وجدت لتطهير المسلم وتنقيته وتأدبه وكذلك تحريه بالآداب حتى في دقائق قضاء الحاجة. وذلك حتى تجدون, وهذا تجده من مقاصد الشريعة, قضية أن الشريعة جاءت تبيان كل شيء. أحد اليهود كما في الصحيحين جاء لسلمان الفارسي وقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة, أي أحكام الخلاء قضاء الحاجة. وش قال سلمان الفارسي؟ قال أجل, وبدأ يتكلم أنه قد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهانا وأمرنا وأنهانا نستنجى برجع وعظم ونهانا نستنجى بيمين ونهانا, بدأ يذكر له. إذن حتى اليهودي يفهم ما لا يفهمه الليبراليون عندنا اللي يقولون وش دخل الدين في الاقتصاد أو في أبواب السياسة أو في باب الاجتماع؟ طيب خلوا الدين في المسجد وبس. فاليهودي يدرك أنه حتى داخل دورة المياه أن الدين موجود وأن شريعة الإسلام تبين لكل شيء. ذكر ما يختلف الاستنجاء والاستنجاء والاستجمار. استنجاء يكون كما قال مولى إزالة الخارج بماء أو إزالة حكمه, والغالب أن يسمى الثاني استجمارا, وسمي استجمارا لأن الغالب كان يستخدم الحجارة الجمار كما نسمي رمي الجمار, الجمار حجارة. ولاحظ المؤلف كما سيأتي في نهاية باب الاستجمار والاستنجاء قال إزالة حكمه, وهذا يذكرنا بأول تعريف الطهارة. ما يذكرنا بتعريف الطهارة؟ قال المؤلف ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. نعم, وزوال الخبث وما في معناه. تلاحظون المؤلف ذكر هذا الضابط. لماذا المؤلف قال ذلك؟ لأن عندنا في فقهنا الإمام أحمد رحمه الله فقه المذهب أنه الاستجمار والتيمم كذلك ليس إزالة رفع للحدث, إنما هي رفع أو إزالة حكم الخبث, إزالة حكمه. كيف؟ يقول التيمم هو رفع حكم الحدث, قال والاستجمار رفع حكم الخبث. وذاك تذكرون هم متحوطين في باب إزالة النجاسة, قال الأصل ما يجي النجاسة عندنا إلا الماء, فلو كانت عندي نجاسة في هنا في فرشة أو في ثوب لا يجي إلا الماء كما سيأتي باب إزالة النجاسة, وحتى في بدنك. لكن طيب أكرمكم الله, قالوا لو كان طيب في موضع البول موضع الغائط, قال تزيلها الحجارة حكما. ليش تزيلها حكما؟ قال لأن عندنا قاعدة الأصل لا يزيل نجاسة إلا الماء, فنقول هنا تجوزا تزيل نجاسة لكن حكما, أي حكمها خلاص زالت فشرعا يجوز لك تصلي. لكن إيش معنى حكما؟ قالوا طيب لو تجاوزت النجاسة موضع الحاجة, لو كانت النجاسة كما قال في فخذك, الحين واحد يبلش الحين في خصوصا في البر ونحو ذلك, فقد تأتي نجاسة في يده, نجاسة نفسه أو نجاسة غيره. طيب فيقول شيء, يقول المؤلف هذه ما يكفي فيها تجيب منديل معطر وتجيب شيء تزيله, لا لازم إيش؟ تذوب الماء. وقالوا كذلك في إزالة الحكم, قالوا يكفي أن تزيل شيئا لا يبقى أثره لا يزيل الماء, يعني يبقى قدر يمكن لا يزيل الماء, لأن فرق بين الإزالة بالمنديل أو بالحجر والماء. الماء بيزيل إزالة تامة جدا حتى ما يسمى أثر ولون نجاسة, لكن المنديل والحجارة ونحو ذلك ترى قد ما يزيل كما نقول 100%. مع ذلك قالوا نتجوز في مثل هذا حتى لو كان عنده الماء كما سيأتي. تجد من الأصول التي يرجع إلى هذا الباب منها أن الشريعة ما كان من باب الإكرام فالأصل يكون باليمين يدا أو رجلا, وما كان من باب الأذى أو المكروه الأذى وتكره الشريعة يكون باليسار يدا أو رجلا. لو أسألكم أسئلة سريعة كذا اختبار, السلام باليمين, الدخول المسجد باليمين, الخروج من المسجد باليسار لأن المسجد أفضل من الخارج, دخول دورة الخلاء كما سيذكر المؤلف باليسار. طيب الاستنجاء والاستجمار باليسار, نهانا يستنج باليمين. طيب الأخذ والإعطاء باليمين. طيب كرم الله بتشيل الزبالة تطلعها خارج البيت, الأولاد تستخدم اليسار لأن باب الأذى. طيب تحمل حذائك وانت داخل الحرم, صلى الله عليه وسلم الذهاب الحرم كذا, الأولاد تكون باليسار الحذاء أذى فالأولاد يكون باليسار. يبقى سيأتي مثلا السواك, هل هو دفع أذى طيب أو إكرام محل اجتهاد. طيب مما ذكر المؤلف كذلك من الأداب من الناتية لسريعة لوضوحها أنه يستحب قوله بسم الله، وذكر مؤلف الدليل وإن كان في هذا الحديث في ضعف، وليس كذلك خاص بسياق الخلاء، لكن يقول بسم الله. هو أن الشريعة جاءت في بداية كثير من الأمور، وربطت الشريعة كذلك بأن ستر ما بين الجن وعرات بني آدم أن يقول بسم الله، وقال كذلك أن يقول استعيذ بالله من خبث الخبائث. فسر المؤلف كذلك الخبث والخبائث، الخبث أو الخبث تفسيرين ذكر المؤلف. قال واقتصر المؤلف عليه لحديث أنس في الصحيحين كان إذا دخل الخلاء قال هذا اللفظ. في زيادة ذكرها في الإقناع المنتهى، تعرفون إذا جاءت في الإقناع المنتهى هذا يؤكد أنها هي المذهب، الرجس النجس الشيطان الرجيم، وإن كان فيها ضعف لكن علماء الحنابلة يعملون بالأحاديث الضعيفة، وهذا كثير خصوصا في باب الأذكار والأداب. ويستحب أن يقول عند الخروج منه غفرانك كما جاء حديث أنس، يعني وقف العلماء كذلك وقفة مقاصدية كذلك، لماذا اختيار اللفظ غفرانك وأنت خارج من الخلاء؟ ذكروا علل أطال فيها ابن القيم وغيره، لأن ابن القيم اهتم بما يسمى الأسرار الشريعة، وألف بعضهم كتاب سماه أسرار الشريعة عند ابن القيم، جمعها من إعلام موقعين وكتب مختلفة، منها أستغفر الله من ماذا؟ أن تقول أحسنت، منها أني قصرت في شكر نعمة الله عز وجل علي بي بأن يسر لي مثل هذا، كذلك فالله عز وجل أطعمه أطعمني ثم يسر له أن هضمته ثم يسر لي أخرجته. وأصعب أصعب الأشياء كما نعلم هو إذا جاء اللسان إمساك يمنعه مثل ذلك، ويحتاج إلى أن يذهب الأطباء ورماء الأطباء متخصصين لأجل يعالج مثل هذا. كذا قالوا المناسبة لطيفة، قالوا أنه خرج دخل ثقيلا فخرج خفيفا فتذكر ثقل الذنوب والمعاصي فقال غفرانك. قال بعضهم هذا يدل على عناية العلماء رحمه الله بأوقاتهم، لأن أنفاسنا طيب هي أوقاتنا وعمرنا. قال إنه يستغفر الله عز وجل من تقصيره في ذكر الله في هذا الموضع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في عن عائشة كان يذكر الله في كل أحيانه، جاء في رواية قال لا يحجزه عن ذلك إلا الحاجة. وقال السنة له يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طبعا الحديث اختلف في صحته، لكن ضعفه جمع من العلماء رحمه الله، ومنهم المنذري والدارقطني وكذلك ضعفه الألباني وغيره، لكن علماء الحنابلة تعرفون قاعدتهم أنهم يعملون بالحديث ضعيف، فذاك ذكروا مثل هذا. لكن إذا أردنا أن نرجح فنقول الاستحباب، واستحباب أدبي شرعي أو حديث أو دعاء شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل صحيح مثل ذلك. ثم ذكر مؤلف تقديم الرجل اليسرى، وهذا داخل في القاعدة ذكرنا في ابتداء درسنا ونحو المواضع الأذى، وتقديم اليمنى رجليه في الخروج. قال عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف، فلبس النعل يكون بماذا؟ لأن من باب الإكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم استكثر من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل، فالنعل وكان الناس يحتفون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي وصحابه يحتفون، لكن لبس النعل هو إكرام للإنسان. وقال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وكذلك مثل الخف، وذكر المؤلف الدليل على ذلك. ومثل القميص لو رجل يلبس فيدخل يعني كمه الأيمن. وقال المؤلف يستحب له اعتماد على رجل اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة، وذكر المؤلف الدليل، هاي تحتاج إلى لياقة الاعتماد على رجل اليسرى. هم ذكروا أثر عن سراق بن مالك أن نتكي على اليسرى وأن ننصب اليمنى، لكن كذلك يعني طبعا له، وهذا يحتاج كما يقول النظر الطبي، يعني هل الأطباء يوافقون ذلك؟ يعني الفقهاء يعلون قالوا أن هذا أسهل لخروج الخارج وأعونوا عليه، وقالوا كذلك إحنا منعنا استخدام اليمنى، ولولا ما يستخدم قالوا حتى نقلل فرصة استخدام اليمنى، يعني نقلل استعماله اليمنى بمثل هذا، فيعتمد رجل اليسرى وينصب اليمنى. لكن هي مبنية على وقوف ثبوت الحديث وكذلك ثبوت الجانب الطبي، فإن ثبت قيل به طبا لا شرعا، لأن الحديث ضعيف، فضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير وكذلك النووي في المجموع. قالوا يستحب بعده في فضاء حتى يرى واحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب المذهب أبعد، وحتى قال كما يقول كان إذا أتى البرازة أبعد حتى لا يراه أحد. والإبعاد له أكثر من حكمة، أول شيء فيه ستر، النبي عليه الصلاة والسلام أمر قال احفظ عورتك ولفروجهم يحافظون. ثانيا أن غالب الأماكن القريبة تكون محل حاجات الناس وجلوسهم وأماكنهم، فقال واستتاره، وذكر مؤلف الحديث من أتى الغائط، وهذا تأكيد الأمر السابق يتوارى ويستتر كذلك، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الحياء، ومن ذلك الحياء في مثل هذا الموضع استتار، قال من أتى الغائط فليستتر، وقال فإن لم يجد إلا كثيبا من رمل فليستتر به، وهذا يحتاج غالبا مثل في أوضاع كشتاتنا وذهابنا المخيمات. وكان أحب ما استتر به النبي عليه الصلاة والسلام لحاجته هدف أو حائش نخل، لأنه أستر من غيره. وكان أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد شيئا فيطلب أحد الصحابة يأمره أن يستره، وهذا قد يحتاج إليه. ويستحب كذلك، نختم بما ذكر المؤلف، ارتياده لبوله مكان رخوا، تثيث الراء يسمى هذا مثلث، فيقال رخوا رخوا رخوا أي لينا هشا، إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. واختيار المؤلف قالوا لألا لتعرفون ذاك الذي عذب في قبره لأنه لا يتنزه من بوله، وجاء في رواية لا يستتر من بوله. ومن عدم التنزه من البول أن الإنسان يبول كرهك الله فيتراد إليه بوله، فإذاك حتى ما يرجع إليه. وقال ويقصد مكانا علوا ولعله لينحدر عنه البول، فحتى ما يكون عليه البول يرجع إليه، يقصد مكانا علوا فينزل عليه حتى ما يأتي على ملابسه أو جسمه. إن لم يجد مكانا رخوا قال ذكر مؤلف طريقة استحسنها الفقهاء وليس عليها دليل، لكن قال لصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البولي. ذكر مؤلف مسألة نختم بها وهي المسح والنتر. طيب، والمؤلف ذكر المسح والنتر، قال أن يمسح بيده اليسرى فرن بوله من أصل ذكره. طيب، وذكر مؤلف طريقة يمكن قرأتموها ومرت عليكم، ليش؟ قال لئلا يبقى من البول فيه شيء. ثم النتر، والنتر قالوا ينتر ذكره ثلاثا حتى يستخرج بقية البول منه. وذكر مؤلف حديث، لكن الحديث هذا يعني قال فيه ابن حجر سند ضعيف ونقل انه موضوع. ثم يعني فالقول المختار اختار ابن تيمية رحمه الله نص عليه جمع من علماء الحنابلة أن هذا غير مشروع كله. وذكر ابن القيم رحمه الله 12 طريقة يسويها بعض الموسوسين طيب في بعد البول، قال هم يستخرجون البول ولا يعني يبقونه. حتى قال ابن تيمية رحمه الله قال الذكر مثل الضرع، قال إن حلبته درى وإن تركته قر. أنت ليش الحين تحلب الحين وتمسح وتنتر؟ هذا بيطلع البول. فالحل الشرعي أنك خاص انتهى البول خاص تقف. طيب، فهذه ما ذكرها الفقهاء رحمه الله فيما يظهر أنها تفتح أبواب وسوسة، ليس من الحديث فيها ضعيف، لكن هي مبنية على قاعدة علماء الحنابلة ما دام الحديث في ضعف فيقولون به رحمه الله. طيب، لأن نقف هنا لأجل نلتزم بالتسعين دقيقة، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا ويبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا. صحيح، حتى طبيا يسبب السلس. الله يحفظكم ويبارك فيكم. تفضل عبد الله. نعم. صحيح. أحسنت.